بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك سؤال المسكين المستكين، وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير، وأتضرع إليك تضرع الضعيف الضرير، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأسألك مسألة من خضعت لك نفسه ورغم لك أنفه وعفر لك وجهه وخضعت لك ناصيته واعترف بخطيئته وفاضت لك عبرته وناملت لك دموعه وضلت عنه حيلته وانقطعت عنه حجته بحق محمد وآل محمد عليه، وبحقك العظيم عليهم أن تصلي عليهم كما أنت أهله، وأن تصلي على نبيك وآل نبيك، وأن تعطيني أفضل ما أعطيت السائلين من عبادك الماضين من المؤمنين، وأفضل ما تعطي الباقين من المؤمنين، وأفضل ما تعطي من تخلق من أوليائك إلى يوم الدين، ممن جعلت له خير الدنيا وخير الآخرة. يا كريم يا كريم يا كريم، وأعطني في مجلسي هذا مغفرة ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني الحج والعمرة في عامي هذا متقبلا مبرورا خالصا لوجهك يا كريم. أبدا ما أبقيتني، يا كريم يا كريم يا كريم. واكفني مؤونة نفسي، واكفني مؤونة عيالي، واكفني مؤونة خلقك، واكفني شر فسقة العرب والعجم، واكفني شر فسقة الجن والإنس، واكفني شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وصل على محمد وآله الطاهرين.